شيئا من كمقدمة لهذا العلم الجليل وهو مصطلح الحديث، وذكرنا أن هذا العلم يعتني بما يقال أو بما يسمى بعلم الدراية، يعني بعد أن انتهى عصر الرواية وهو العصور التي كان فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحدثون، ثم التابعين ثم أتباعهم، اهتموا بما يسمى بعلم الرواية، وصار الآن الاشتغال بعلم الدراية بمعنى تفحص وماذا اختبار ما يصلح لأن يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما لا يصح أن يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن علم الدراية ممكن أن يعرف فيقال هو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي، علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. طيب، معنى هذا التعريف حتى نفهم، يعني علم المصطلح الذي نحن نقرأ فيه الآن، علم مجال بحثه حول أحوال هذه أحوال الرواة، من هم الرواة الذين يقبل منهم، ومن هم الرواة الذين لا يقبل منهم، من هم الرواة الذين نرد روايتهم مطلقا، ومن هم الرواة الذين نقبلهم بشروط. طيب، وصفات هؤلاء الرواة، يعني الراوي إذا قيل فيه بأنه حافظ، أو قيل فيه بأنه ثقة، أو قيل فيه بأنه صدوق عليكم السلام، أو قيل فيه غير ذلك، فهذه كلها تفيدنا، ومن توفيق الله عز وجل أن جعل الله عز وجل في كل زمن، ربما وفي بعض البلدان التي تهتم بالحديث، علماء متخصصين يسمون بعلماء الجرح والتعديل. هؤلاء إيش شغلتهم؟ شغلتهم أنهم يفتشوا عن أحوال هؤلاء الرواة، يسأل، يعني شخص يكون متخصص كشعبة ابن الحجاج كان متخصصا، قيل أن أول من فتش عن الرواة أو عن الرجال في العراق، يسمع عن العلماء، لأن مثلا الآن على سبيل المثال الآن لو تفتش في طلاب العلم الآن المعاصرين يذكر مثلا أسماء فلان وفلان وفلان وفلان في اليمن، فلان وفلان وفلان في مصر، فلان وفلان وفلان في العراق، فلان وفلان في الحجاز، فيجمعهم كامل وينظر بعد ذلك، يعني ويسأل عنهم مدى حفظهم، إن كانوا قريبين منه اختبرهم في حفظ حتى ينظر هل هم حفاظ أو لا، فإن وجد فيهم أنهم أهل لأن يحملوا الحديث فيقول روايتهم صحيحة. طيب، وإذا رآهم يعني ليسوا أهلا، كأن يكون عندهم مثلا ضعف في الحفظ فيقال في حقهم سيئي الحفظ، أو يقال عندهم غفلة، طيب، أو عندهم تخليط واضطراب، كل هذا يدون، كل هذا يدون فلان وفلان إيش يعني بالضبط كيف مستواه في الحفظ، هذا يقال أحوال الراوي. أحوال المروي، أحيانا المروي نفسه يعني المتن، يعني القول المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يقال المروي، من حيث القبول والرد، متى نقبل ومتى نقول هذا مردود. هذا الآن يعني شغلة علم المصطلح الذي يقال فيه علم الدراية، كما قلنا هناك علم الرواية الذي هو يعني يبحث عن ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا علم الرواية انتهى الآن، ما أحد يعني يهتم الآن بعلم الرواية، لأن علم الرواية يعني كان تلقي أخذ الحديث بالسماع ثم التحديث عن شيخ، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وإن كان إلى الآن بعضهم يعني يزعم ما يقال له كما سيأتي إن شاء الله معنا، الوجادة أو بالأصح المناولة أو ماذا عليكم السلام الإجازات، الإجازات يقول فلان أجازني بأن أروي عنه مروياته، هذه كلها موجودة اللحظة هذه، لكنها ليست بذاك القوة، ليست بتلك القوة كما كان في الزمان السابق. ها؟ لا، سيأتي الفرق. المناولة أنه يأتي بهذا الكتاب الذي هو من حفظه يناوله يقول له أروي عني هذا، والوجادة أنه بدون ما يتكلم يجد في كتابه يقول وجدت في كتاب فلان كذا بخطه، حتى لو كان ذاك ميت وجد الكتاب يقول هذا خط فلان، خاصة إذا كان تحته توقيعه أو شيء من هذا القبيل، وقال هذا كتاب فلان أنا وجدته بخط فلان بن فلان كذا وكذا وكذا من الحديث. طبعا هي أنواع ضعيفة، سيأتي إن شاء الله يعني الكلام عن كل واحدة على حدة. طيب، تقريبا هذا غالب اللي كنا نريد أن ننبه عليه، فنبدأ. يقول رحمه الله، طبعا هي منظومة التي هي كما هو معلوم الشرح أو البيقونية، هي منظومة في علم مصطلح الحديث. طيب، اهتم بها البيقوني رحمه الله بأن سردها على هيئة أبيات نظم من أجل أن تسهل على الطالب ويسهل على الطالب حفظها، ويكون تكون أبلغ في استحضار القواعد الحديثية. قال غفر الله له ورحمه: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. طيب، فتح الياء يشد، ها؟ فتح الياء ولو يشد، الظاهر أن الضبط اللي يضبطها بأنه يشذ خطأ، والظاهر أنه أن الفعل هنا الآن أنت تتكلم عن، سيأتي إن شاء الله في حين استنبه عليه، ها؟ يعني عندك لم، يمكن تقريبا من أجل الضبط، ضبط البيت، لأن الشعر يعني يعفى عنه أو يعفى في بعض أموره غير، لكن من جهة الإعراب أن معروف أن لم إيش تفعل بالفعل المضارع؟ تجزمه، لكن الظاهر أنهم فتحوا الدال من أجل الضبط، ضبط البيت من جهة عروضية. لا، ما في حرف علة. الألف مقصورة شدة؟ لا لا، يشد، يشد، شد، يشد شذوذا، ما فيش ألف. بس يعني كأنه الدم شدة. أيه تمام، لكن يعني تسكن عليه. أيه. وربما فتحوه حتى يستقيم البيت فقط، يعني مجيء عروضية. سيأتي إن شاء الله. يقول عفى الله عنه: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. معروف أن البداءة بالحمد تأسيا بالقرآن، ولا شك أن القرآن مبدوء بإيش؟ بالحمد لله رب العالمين، باب التأسي بالقرآن، وهكذا جرى على هذا الصنيع أئمة الإسلام أنهم إذا أرادوا أن يكتبوا في شيء أنهم يبدأوا بالحمد. وأما ما ذكر أنه لا، أن ما من أمر لا يبدأ بسم الله أو بالحمد لله، يعني يكون هذا من باب أنه يعني أقطع أو أجدم، فلا يصح في ذلك شيء. أبدأ بالحمد مصليا على، عليكم السلام، معروف أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي من ضمن البداءة دائما، وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يبتدئون بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم يثنون بالكلام عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ومعروف أن العلماء حينما أن تكلموا عن قضية معنى الحمد، الحمد يقولون هو وصف المحمود بالكمال مع محبة وتعظيم. الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيم، مع محبة وتعظيم. فإن يعني وصف الله عز وجل بالكمال أو بدون محبة، هذا لا يقال أنه مدح، لا يقال أنه حمد، إنما يقال مدح. طيب، قد يمدح الإنسان من يكرهه، قد يمدح الإنسان من يكرهه، يعني إما خوفا كما يفعل بعض الشعراء إذا مدحوا بعض الملوك أو شيء من هذا القبيل، فرقا منه خوفا يمدحه. لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم. طيب، وقوله هنا مصليا، مصليا يعني تثنية بالحمد أو بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحمد، هذه التي جرت عليها عادة العلماء من قديم. ومعنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو طلب الثناء من الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنك حين أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني يا ربنا اثني على محمد صلى الله عليه وسلم وامدحه في الملأ الأعلى كما حصل منك أنك مدحت إبراهيم وأثنيت عليه بما هو أهل له ولائق له. والصلاة على والصلاة من الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام هي ثناؤه ومدحه له. أنت كأنك تدعو إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام فمعنى الصلاة منك على النبي فهي يعني كالدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى يثني عليه ويمدحه بين الخلائق كما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الله عز وجل على نبيه هو كذلك، هي الثناء والمدح له عليه الصلاة والسلام. أبدأ بالحمد مصليا على محمد، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه الأشهر محمد، ومن أسمائه أحمد والماحي والحاشر والعاقب، خمسة أسماء له. أما ما يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام له 99 اسم، هذا ليس بصحيح، يعني هذا من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يوصل به أو أن يوضع في مقام أو في ماذا، في مصاف في الإله. وبعض الناس بسبب جهلهم وفرط محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام محبة غير شرعية، ربما جعله قسيما لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من أن نعامله معاملة رب العالمين، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وبعضهم يعني ربما يكتب في الكتابات، يكتب لفظ الجلالة خاصة في المساجد، لفظ الجلالة في مكان الله ومقابله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، هذا غلط. الرسول عليه الصلاة والسلام نحبه ونجله ونعظمه، لكن لا يجوز لنا أن نصل به إلى درجة الإله، فهو رسول عليه الصلاة والسلام نحبه، هو الذي علمنا كيف نوحد الله، فلا يحل لنا أن ننزله منزلة الرب سبحانه وتعالى، لأن كل كما قال الله عز وجل ما منا إلا له مقام معلوم، مقام معلوم. حتى جبريل عليه الصلاة والسلام لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان رفيقه في تلك الليلة إلى موضع معين وقف، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، ما لك يا جبريل في هذا الموضع يترك الخليل وخليله والصاحب وصاحبه؟ قال يا محمد لو تقدمت خطوة لاحترقت. طيب، وما منا إلا له مقام معلوم. فلينبغي كذلك أننا نوضع وننزل النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي أنزله ربه سبحانه، لا نرفعه إلى درجة الإله ولا كذلك نهينه، نعطيه المنزل الذي أنزله الله عز وجل مع احترام توجيل وتوقير. ويكفيه أن الله عز وجل أنزل سورة عظيمة، قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، إلى أن قال ورفعنا لك ذكرك، قال ما معنى رفعنا لك ذكرك؟ يعني لا أذكر حتى تذكر. انظروا شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني هذه الكلمة لا يدخل إنسان بها الإسلام إلا بها، لا يقر، لا يعني يحسب للإنسان إسلام ولا توحيد إلا بأن يقر، بأن يشهد لله بالإلهية وأن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا هو أعظم مقام يعني ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفوق هذا أيضا لا ينبغي أن ينزل إلا في المنزل الذي أنزله الله عز وجل إياه، لا نرفعه درجة الإله ولا كذلك نخفضه. طيب، قال على محمد خير نبي أرسل، خير نبي وأفضل رسول على الإطلاق، أفضل من آدم عليه الصلاة والسلام وأفضل من إبراهيم، أفضل الرسل مطلقا بغير، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فيكفيه أنه صار خير الأنبياء والرسل مطلقا لا أفضل منه. طيب، وقد ذكر أن الأنبياء متفاوتون، سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعده في الرتبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي موسى عليه السلام، ثم عيسى، ثم نوح. هؤلاء ماذا؟ الأنبياء الذي يقال لهم أولو العزم من الرسل، فهؤلاء الخمسة. ثم يأتي بقية الأنبياء ممن ذكروا في ملتنا وهم 25 نبي، ثم يأتي بعدهم الأنبياء الذين لم يذكروا لنا بأسمائهم. عيسى نعم أفضل، آخرهم نوح. يعني الترتيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم، فموسى، فعيسى، فنوح عليه الصلاة والسلام. قال خير نبي أرسل، تأملوا أنه يعني جاء بلفظ النبي ثم جاء بلفظ الإرسال، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم حوى الوصفين رسول ونبي، وليس كل نبي رسول، ليس كل نبي رسول، ولكن كل رسول نبي، كل من أرسل فهو نبي. وقيل أن الفرق بين الرسول والنبي أن يعني اختلفوا يعني في ذلك اختلاف كبير، والظاهر أن أحسن ما قيل في ذلك أن الرسول من أرسل بكتاب طيب مستقل عن من كان قبله، والنبي من جدد رسالة من كان قبله من الرسل. يعني مثلا الآن إسحاق عليه الصلاة والسلام هو نبي، طيب جدد شريعة أباه يعقوب. طيب، وهكذا الأنبياء من بني إسرائيل كانوا يجددون شريعة موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء عيسى، إسحاق بن إبراهيم، نعم إسحاق بن إبراهيم، وهو أخو يعقوب. أحسنت. طيب، فكل الأنبياء والرسل الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام كانوا مجددين لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء عيسى فجاء بالتوراة فأصبح رسولا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، كلما جاء كلما هلك نبي خلفه نبي، فهذه كانت الرسالة. طيب، يعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم، يعقوب هو إسرائيل نفسه. نعم، إسرائيل يقال أنه بالعبرية بالعبرانية معناها عبد الله. طيب، لعل الوقت قد انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى أول ها لا خلاص.